أهل السنة بضوابط حتى لا يفهم الناس ان احنا ناس فوضويين او ما ناس كبير، لا لنا كبراء والحمد لله كبار، وكلنا يفضل اخوه ويتعلم منه مع صحته، فلازم تنظموا هذا اللقاء وشوفوا هتعملوا ايه. انا حضرت والشيخ ابو عبد الاعلى وكان في حد معنا اخر، فماذا انتم تقولون؟ انتم اصحاب هذا الشأن بأمر الله واصحاب هذا اللقاء، انتم دعوتونا اليه، فنظموا لقاءكم ونحن في خدمتكم. يا شيخ خالد تفضل. ماذا ترى في النظام يعني؟ حضرتك لو يعني مقدمة نبزع من خطورة الخوارج، نعم، جاء من بعض صفاتهم سمات الخوارج، نعم، وأنهم يعني يظهرون في كل زمان، نعم، وكيف أنهم يفتحون بلاد الإسلام. أقدم وأنت تتكلم عليك إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله تعالى، قال هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار، سأل رب الجنة، أعوذ من سخطه والنار. كل بدعة ضلالة، ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. وبعض الناس في بدعة حسنة، لا، سنة حسنة معلش كما جاء في الحديث، انت تكون معي عشان ترد. فكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في الناس، كل بدعة في الدين، ليس في أمور الدنيا، لأن الناس السطحيون، في ناس مسلمين سطحيين، يأخذ الحاجة ويقولها ودليل مهم، لا يفهم المقال لأنه لم يجلس مع أهل العلم. الإنسان كان بيصلي ويصوم ولكن لا يجلس أهل العلم، لا يسمع العلماء، لا يسمع طلاب العلم، لا يقرأ في كتب العلم، كيف يتكلم هذا؟ وإن رأيته فاعذره وانصح له، لا تهاجمه، لأنه يعرف كما قال تعالى عن بعض الناس ذلك مبلغهم من العلم في الآية، ما يعرفش إلا كده، قاعد مع ناس بيعملوا كذا، ولكن يعني العلم لا يتم به اهتمامك أنت، ما تأخذش الناس كما تأخذ أخيك الذي معك في العلم، لا، اللي معك في العلم تأخذه برفق برضه، وإنما الآخر لا، معك بيكون لطيف به، ترفق به، لأنه هو فاقد هذا العلم وجاهل بهذا العلم. ما تهاجمش الناس وتلك كله زي بعض. وانا بتكلم معكم عشان انا كنت شاب زيكم وكنت بندفع، الشباب عنده اندفاع وعنده سرعة قوة اللي بتنفس في القوة دي، فليش هذا عيب، لا، لحاجة فيك انت، في خلقتك، جبلتك كده كشاب. طبعا المؤمن له طريق تاني، المؤمن بيسمع ويطيع ويحاول يصلح نفسه، وده اللي احنا بنقول عليه. ما افترضش بيك انك انت عندك كمال، لا، ولا انا عندي كمال. فهكذا يكون معاملتك مع الناس. انت عرفت شيء وتعلمت، يجي واحد ما يعرفوش، والله انت ما تعرفش ده، ايه ما تفهمش بعيد ولا ايه؟ ما عرفش الحديث كذا وايه كذا، هو ما يعرفش، لا يعرف. فكن رفيق بهؤلاء الناس ولا تجاريهم في بدعهم أو عاميتهم. هو عامي مش عاوز يصلح نفسه. لا من كيف عفى عميته؟ لذلك أهل السنة لا يجالس الناس دول طويل. أهل السنة طلاب العلم أهل السنة لا يجالسون الناس دول طويل وقت طويل، لا ينصح له ويتركه، وقال كده برضه من قبل ينصح له ويتركه، إنما يجلسك مع إخوانك أهل السنة طلاب العلم والعلماء وهكذا عشان لا تتأثر بالناس التانيين. إيش لا وحنعمل إيه في الناس دول؟ يعني بقى نحتقرهم ولا إيه؟ لا ليس هذا احتقار، لأنك تخاف على نفسك. أنت عندك علم ربنا وفقك إليه وسمعته وعملت به وبتحاول تصلح نفسك، تفضل ماشي بالطريق ده مع إخوانك ومع أهل العلم في وقت فراغك. إنما عشان تروح كده شوية كده شوية تبقى أنت ما عندكش ثبات على أمر معين، لأنك بتعاشر ده اللي عنده علم وعنده تعقل والتاني ما عندوش ليس عنده. لا فاحذر من هذه الأمور، أو أثبت على العلم النافع، أو خليك مع إخوانك دايما طلاب العلم. إن ما قدرتش تقابله تقابله بالتليفون، تقابله يوم الجمعة، تصلي مع الجمعة عند مسجد واحد من أهل السنة، مسجد قداء وغيره. وكذلك بقول لك تعال روح السوق الثاني، لا ما تروحش معاه. تعال روح زور فلان، ما تروحش مع الثاني اللي هو إيه ليس على منهجك. مش تحقير له، لا، حتى لا تتأثر أنت وتغير حالك. تغير حي. وانت بتقول لي ابنك الصغير اما يروح المدرسة روح مع التلاميذ المؤدبين الشاطرين، تقول كده ولا لا؟ لان لو مش مع التانيين هيبقى زيهم. مش بقول لك احنا لا، لابد يكون كل واحد في وضعه. يوم ما يكونوا هم كده والصحابة والتابعين وفي ناس من هم الموالي اللي هم أصلهم ملك اليمين صاروا حكام ومراء وقضاء وقوات جيوش، هل حد منحهم؟ سألوا لحد ما يقول له طب ده فلان في الكتاب في السير يعني فلان ده قال له موالي الله، والتاني ملك ماسك حكم موالي، وده الله ده الموالي مثل الدنيا وغطوا صلاح الدين ونور الدين. نور الدين زنكي. نور الدين نور الدين زنكي صلاح الدين. نور الدين زنكي زنكي يعمل ناس العلماء. فقال له هذا دين، قال له هذا دين اللي ياخذه ويمسكه مخبلك كما خلنا يحمل هذا العلم عدوله من كل خلف عدوله ينفون عنه تعريف الغالين وانت عن المبطلين وتبين الجاهلين، هم دول اللي يمسكوا العلم وينفع علمهم ويمشوا فيه ويستمروا فيه والناس تهتدي بطريقة بعلمهم هذا. فهذا كله أعطانا أبي رباح كان من موالي مكة. أعطانا أبي رباح غيره من هؤلاء كانوا. فنحن عشان لا نطيل عليكم موقفنا الآن فنتكلم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة. عشان نتكلم كلام عام يشمل الفرق وفكرة عن الفرق مبسطة يعني عشان ناخد بالنا. وانت من مين هتعرف نفسك انت لما نرى الحديث وخد بالك هتعرف نفسك منين؟ حط نفسك مكانك في المكان اللي ربنا حطك فيه. ثم اورثنا كتابا اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ربنا اصطفاه وهو في ذنب ارتكب ذنوب، مش يعني اصل ذنوب لا، باعتبار انسان خطاء وضعيف وبرضه يعالج نفسه ده ظلم نفسه يخش الجنة إن شاء الله إن مات على التوحيد والملك. ومنه المقتصد اللي يقول لك لا زود ولا نقص، زي الرجل اللي قال صلى الله عليه أزيد عليه ولا أنقص، قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، واخد بالك. والثالث مسابق بخيرات بإذن الله، ده سابق بقى، فكل أنت من السابقين أو المقتصدين. اجتهد، دي كلها درجات تكتشف فيه. زي كالذين يتكلمون عن الإسلام، الإسلام إيه؟ مسألة أنواع. وثلاث أشكال، لا ثلاث مراتب يعني درجات. مرتبة الأولى الإسلام، وكل إسلام مؤمن مسلم والمحسن مسلم والمسلم مسلم، لكن أي درجات؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فأنت خش الإسلام، قد العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولقلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإسلام دخلش، وأن تطيعوا الله ورسوله ليلتكم من أعمالكم شيئا. عاوزت تمشي أطع الله والرسول، والأمر ميسر، موجود في الكتب وعند المشايخ، وإذا وجدت بحثت عنه تلاقيه. فإن شاء الله إحنا نتكلم ما تيسر في شأن الفرق، وهي 71 فرقة عند اليهود، فرقة ناجية و70 في النار كما جاء في الحديث، وعند النصارى 72 فرقة، واحدة في الجنة. طبعا الأوائل اللي كانوا مع الأنبياء على الدين الصحيح، دين التوحيد، كل الرسل جاءوا بالتوحيد والمنهج الصحيح، واختلفوا في الشرائع. ولم أمة الإسلام ستبقى إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هم يا رسول الله؟ قال إنهم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مش هتكون بقى صحابي أنت ولا لا لا، إخلاص يتفاوت، ولكن العلم موجود، وتتبع العلماء موجود، واجتهاد في العلم والعمل موجود، لأن ما فيش فئة زي الصحابة أبدا في جملتهم، وليسوا ملائكة. قد يخطئ واحد منهم، لذلك لما يقول لك واحد فلان إمام فلان قال كذا قال كذا، وقد خالف السنة في أمر ما، لا ما تبيعش الإمام ده. إذا كنت عالم يعني عنده علم بالحاجات أو أسأل أهل العلم، يعني ليس حجة عليك خطأ المؤمن، إذا أخطأ الإمام أو الشيخ ليس حجة لك أن تخطئ مثله أو تقلده وتمشي وراه حسب القزة بالقزة، أو تقدسه أو تطريه، لا، احترام وتقدير وسامع وطاعة في غير معصية. خد بالك كل حاجة بضوابط شرعية، موازين شرعية، عشان كده هي صبغة، صبغة الله، نحسن الله صبغة نحن نرى عبده وننطل عليكم. فاختلفت فرق عندنا على قدر علمنا وقتنا الآن، الخوارج، فرقة الخوارج، فرقة المعتزلة، والخوارج دول يعني مش عايبهم حد، ومش حد يملى عليهم، وليس لهم كبير زي الناس اللي عايشة في الصحراء، القوي يغلب وخلاص، ولو كان مسلم. يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم في الحديث. نعم، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يأخذوا الزهو مع أنه زهو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فلان ده يا أخي عنده بدع، يا أخي بدع إيه؟ تقول بدع إيه؟ ده بيصلي صلاة كويسة وبيصوم تمام وبيقرأ القرآن. طب دول بقى يقرؤون القرآن ويصلوا، يحقر أحدكم صلاته، يصلوا أكثر من أبو بكر رضي الله عنه وقت من عمر رضي الله عنه. إيه ما عاوز يكتب من كده إيه؟ ولكن مش هو ده كل شيء. طبعا ده صلاة وعمال الدين ومعرفة الشهادة على طول، أسمى العبادات الصلاة بعد الإيمان. ولكن هؤلاء الناس عندهم صلاة كتير، ولكن يمرقون من الدين كما استأمر، يتبعوا ما تشابه من القرآن. ليه؟ ما لهمش كبير، ما على العلم اللي على حق، كبراءهم بس التحت. وعشان كده اللي خلاهم وقع فيه أمر الناس بتستقل به، وهو التقليد الأعمى للأشياخ، وده كله منتشر عند أهل الطرق، تقليد الأعمى للشيخ. واللي عندنا برضو بعض المسلمين عندنا دلوقتي كده بقايا ورواسب الطرق الصوفية، حيث كان المريد لا يخالف الشيخ ولا يقدر يقول له طب المعنى ايه في الشيخ، طب الحديث صحيح ولا مش صحيح، طب نعمل ايه، اي سؤال يسأله او يعارضه في شيء خطأ لا ينطرد، من اعترض انطرد عنده. فكل لا يكون بين يدي شيخك هذا الكتاب موجود وقرأنا العهد الوثيق، هذا سلوك أحسن طريق، عندي فيه جميع مجمعيات بتتبناه مكتبة فيه، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل لا يتحرك من عضو إلا إذا حركه، واعلم أنه مصيت شيخك أحسن من صلاته، وأن شيخك محرمات عليه بعد وفاته زي الرسول، حاجات من هذا القبيل. وأنت تقول لي ما ولا كيف، لا دي رواسب كلها ما ناخدش بيها، احنا بنمشي ورا الشيخ فيصل. انت يا اخي ما انت ليك شيخ انت كمان، طب مش معنى انت بتحب شيخك بتقول على الشيخ بتاعي؟ لا اقول له انا بمدع شيخي عشان بيوصلني الحق عن طريق الادله الكتاب والسنه، الشيخ فلان بيقول قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فبيوصلني العلم، فانا بتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الشيخ بالعلم بتاعه، ولكن لا أقدسه، إذا أخطأ الشيخ نراجعه، وهكذا. فهذه فرقة الخوارج وهم أصحاب الثورات والانقلابات، ما سمعنا في الإسلام ثورات، سمعنا بالثورة الفرنسية اللي هناك في فرنسا، والثورة البولشفية الشيوعية في روسيا الشيوعيين، والثورة الصناعية فكل ما سمعنا ثورة إسلامية، ومع ذلك يجيبوا كلام فلان فلان أخطأ، يا هو فيه إنسان بيقول يعني ما فيش حد بيخطأ، فعليك أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع وقته، والسمع والطاعة أساس، وقالوا سمعنا وطاعة، أو يقول كلام عنهم إن شاء الله في اختصار. والمعتزلة الذين يغلبون العقل عن نقل، في الآية الكريمة مثل بسيط، قول تعالى في سورة إيه وجون وإذا الناظرة إلى ربها ناظرة، في سورة القيامة، نعم سورة القيامة، القيامة فيقولوا إيه تبري فوق ناظرة يعني جميلة، تبري معروف اللغة وفي ناظرة يعني جميلة، يعني وجه الناس أهل الجنة حاجة بقى فوق الوصف، بقى من ربنا بلديه صور حاجة إيه جميلة جدا ما شفتهاش إلا بتشوفها، مخبالك فيقولوا إيه وجون وإذا الناظرة يعني جميلة إلى ربها ناظرة، لا إلى معنى نعمة أو آلاء معنى نعم في اللغة كده، بي آلاء ربكم تكذبان يعني نعم، فده يعني إيه وجوه جميلة ومنتظرة نعم ربنا، ده تفسيرهم، خدوا إيه باللغة من القرآن ولم يرجعوا إلى الأحاديث الصحيحة والآيات الأخرى، سابوا ده كله عشان بيحكموا العقل وغلبوا عن النقل، وكان عند أهل السنة وجوه ناظرة جميلة يعني إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله بعينيها كل واحد بعينه، ولا يحيط بالله علما، ولا يحيط به علما ولكن يراه بعينه، فهذا هو نسب الأمثال. وبعدهم والمرجئة الذين يقول لو شهدت مرة واحدة الشهادة في حياتك ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج كأنه كإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبو بكر رضي الله عنه، يخش الجنة على طول، ده مرجع. أقول لك الحكاية مش بالكلام في الصلاة والصوم، ربك رب قلوب يقولوا كده أمثلهم يعني، أخرجوا العمل والخدرية أخرجوا العمل المسمى أخرجوا العمل من الإيمان، والخدرية دول بين في القدر كل الحاجات دي، ما الإنسان يخلق أعمال نفسه، هذا متلخص. بعدين نحن نأتي بخوارج ليه بالذات، كل فئة من الناس دول المذكورين في الحديث أو اللي هم تفرعوا عن الحديث، الفرق اللي خلفت أهل السنة مش كفار، لا، مع إن في عندهم حاجات في الدين تجد تخرج الإنسان من الدين زي المعتزلة والجهمية، والجهمية ليس كفرتهم من العلماء، ولكن أخطرهم إيه الخوارج، ليه عندهم السلاح، الخوارج أخطر فرقة إن عندها السلاح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم كلام. رواية حديث حذيفة بن اليمان زي مع الشيخ الألباني في صحيح عن جابر لعبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل. شو بقى ازاي الجرأة بقى؟ قالوا للرسول اعدل. قال وتلك ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل، لقد جئت خبت وخسرت ان لم اكن اعدل. قد خبت وخسرت وخبت وخسرت لهم ان لم اكن اعدل. قال عمر الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فاقتل هذا المنافق. هذا حد يقول لك انت الرسول اسمه بقى؟ لا. قال معاذ الله ايتحدث الناس اني اقتل اصحابي؟ ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجره، مش فاهمه، يقرا كثير لكن مش فاهم. ينزفون يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميه. قول يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميه، وفي الروايه الاخرى يمرقون من الاسلام، وفي الروايه الاخرى يمرقون من الدين، معناه يخرجون منه خروج السهم اذا نفذ الصيد من جهه اخرى. ولما يتعلق يضرب الصيد ويخرج من ناحية الثانية، ولما يتعلق بشيء منه. عن يسير، عن يسير بن عامر، يسير بن عمرو، يسير بن عامر، قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. طريق اللي هي ايه؟ كتفين ترقوه خلف الكتف، يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية. وهكذا الحديث موجود هنا كمان. عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو من اليمن بتربتها تربتها إلى صلى الله عليه وسلم بذهبة في تربتها إلى صلى الله عليه وسلم، فقسمها صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس، الحنظلي، وعيينة بن بدر الفجري، وعلقمة بن علاث العامري. ثم أخذ بني كلاب، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت غضب قريش، قالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. أحكم الناس النبي صلى الله عليه وسلم، أعقل الناس وأحكم الناس. فعشان كده ما واحد ترى خاص مع الفارق عالم العلماء يقول كلمة وتقول لا لا، بل ما هو كرر عليك إذا كان أخطأ هيرجع، أصر وقال لك كلمة كررها تاني تاخد على طول. لا بخيش مع الفرق يعني. ما تقولش لا، لأن اللي يعرف أكثر منك وأكبر منك في السن هو الذي من أهل العلم طبعا وأخدم منك في العلم، هو الذي تأخذ بكلامي ما دام كررت الكلام وقال لك لا. أول مرة تقول يا شيخ ده في كذا، أما يلاقي نفسه كده يرجع إذا كان بيته شيء، وإذا كان مش فايته شيء يقول لك لا كلا وهكذا. أتقول صناديق أخوان إني فعل. فجاء رجل كسر اليحية، اليحية كبيرة مشرف الوزنتين، يعني خدودة كبيرة، غائر العينين، عين دخل الجوة، ناتي الجبين، عينه جوة ورأسه بارد، مخلوق محلوق الرأس. فقال اتق الله يا محمد. هذه الرسول كده ده العلماء قالوا اتق الله، بعضهم قال يعني لا مش معناها، هو ده صحيح يعني لسه اتق الله، لا يعني زدت التقوى. ما المرة ربنا اختاره ازاي؟ اختاره هو مش تقي؟ اتقى الناس ما كانت ازاي اختار ربنا انسان وفي اتقى منه للرسالة دي؟ لا اتقى الناس في هذا الوقت. قال بقرة صلى الله عليه وسلم من يطع الله إلى إن عصيته. في كل وقت نعم أتقى الناس في ذاك الوقت، وفي كل وقت نعم الرسول أتقى الناس في ذاك نعم الوقت، نعم في كل وقت نعم وفي كل وقت الرسول قبله برضه يعني جزاك الله، وفي كل وقت إن عصيته أيمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله. يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني برضه يقرأ كثير ولا يفهمش، يخطون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهم قائمين كده، دلوقتي بينهم وبين الكفار هدنة ومعاملة، اللي يروح أمريكا ويروح بريطانيا وخبرها كله يستغيث بالإنجليز والفرنسيين هم في بلاد الإسلام، عشان الإنجليز يخشوا والفرنسيين والأمريكي يكسروا البلاد ويخربوا المسلمين من مساجدهم، هم جايبينهم منه إيه؟ يوم زنقوا مع خصوم بتاعتهم على رأيهم، خصوم اللي هم غير اللي مش ماشيين معاهم وعاملين حزبين، ولا كده مع مين؟ الله، مع مين؟ مع الحق. ونحن لا نؤيد ولا لا نؤيد إلا بالأدلة، ما فيش مصلحة عندنا ونجامل حد على حساب الدين، أهل السنة أبداً. إنما الدين قال إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينبه سمع وطاعة في غير معصية، لأن أمر كبير عليك مش سهل تروح في دماءه وشفته، ولو ربنا نصب بينا لولا ذلك لسالت دماء حتى الآن وكل يوم تزيد. اللي مش عارف كده يعرف ما يقولش كلام بيضحكوا عليه بيه وياخد كلامهم وهم لهم كلام معسول وهكذا. فإن له أصحاب، فإن له أصحابا يخرج دي هذا الخطاب يقول المتهم من رمية الذين دركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بس مين يقتلهم؟ الحاكم، ليس كل واحد لا واحد يقتله، لا، الحاكم الذي يفعل. إذا كان بيقتل مسلم وعلي بن أبي طالب أما قوم هناك وقاموا ضده وقالوا كلام ما الكلمة حقا أولي بها باطل، عاوزين حكم الإسلام وما هو علي ما عارفش حكم الإسلام قبلهم خليفة الراشد، ومع ذلك لم يقاتلهم إلا لما قتلوا المسلمين، لم يقاتل إلا ما قتلوا المسلمين. ثم خلق الطب يضئ الأصل يرجو من رأيته من رمي الليل زارتهم، ثم اتفق عليه قوله: بذهبة في تربتها، وفي رواية ذهبية هي تصغير لذهب، وفي تربتها أي تصفى، أي لم تصفى يعني خام. ضئدي الأصل يريد أن يخرج من نسله، من ضئدي الرجل نسله يعني الذي هو أصلهم، أن يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يختدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله عمله هو الشيخ بتاعه. وقالوا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما مستأصلا أو مستأصلا. وفي حديث البخاري حينما صحابية جليلة وكلهن جليلات سألت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما بالنا نعيد الصوم ونعيد الصلاة؟ طب احنا النساء في وقت الحيض وقت النفاس ما بنصومش، ونعوض الصيام بعد رمضان، ولكن الصلاة ما نعيدهاش. قالت: حرورية أنت؟ أنت حرورية ولا إيه؟ بلد حروراء في العراق فيها متجمع الخوارج، أنت عاملة بتوع حروراء الخوارج؟ عندهم غلو، لا ليه ما ناخديش الصلاة كمان؟ وربما بعضهم يقضيها لأنهم عندهم في العبادات يعني بيكسروا العبادات، ولكن بغير فهم وغير موازين. وجمال الدرخوية صيرت تميم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به، يعني يدور على الزعيم بتاعهم الخويصرة ده كان معاهم يدور عليه. ليه؟ عشان يثبت للناس صحة قول النبي. طب هو مات وراح خلاص ملوش أثر، يعني مش باين راح بالقتلة، لا لازم يجيب جسده عشان ايه؟ مش عشان يعذبه، لا عشان يثبت للناس صحت خبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرك فوجله فوجده فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما وصف النبي له رأس زي مكتوب رأرت الجماعة خرج البر لعلين دخل الجوة واخد بالك اللحية كسته وخدوده كبيرة واخد بالك خديه واخد بالك وليه يا يد كده نصف يد لازقة في ايده بتدردر كده تحرك تحرك متفق عليه معنى يعني فلما رأوا قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق في قوله زاد اجتهاده والثبات وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون في أمتي الاختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل كلام حلو أوي والفعل مخالف يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين يمرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه برضو الحاكم مش الأفراد في القرآن قاتلوهم حتى تكون فتنة تعمل تروح تقاتل انت لا كله بإسلام الشرعية من أولها الأخرة مش كل واحد يقولك الآية ده نفذها لا ما ينفذهاش إلا كما نفذها السابقون هي يستعدوا يكون بلد ممكن فيه المسلمين ولهم جيش ولهم قوات ولهم كبار ولهم علماء وأمراء أو يأرزوا إلى المدينة ويقدوا بالضوابط الشرعية مش يعمل فرق كل واحد يعمل فرقة خوارج ابن الأزرق ولا ابن كذا ولا ابن كذا ويارين يروحوا بعد كذا يختبئون في بلاد الكفار وعمل إخواننا في بريطانيا سلفي الحمد لله فبيسأل مباحث بيسأله مباحث بتاعهم يعني حب يأخذ أخبار بتاع بريطانيا فقال له الخوارج قال له انتوا خلوهم عندكم وحطونهم في السجون شكلا وبدون فلوس وبدون جنسية أو إقامة يبقى انتوا ايه شركة الرب يعني هم بيستخدمونهم في مصلحتهم ضد المسلمين كما حصل كل الفرق الموجودة هنا وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا كلها مولة من الكفار وبخطة كافرة بس بقى بطريق غير مباشر مش يقولوا تعالى عشان تقابل مثلا رئيس بريطانيا لا هم مستوزك هم عندهم مكر وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم وكان مكروهم تدول منه الجبال مش يعني فاكر انت زي ما يكون راح لهبل يقول تعالى مكلمك كلمة وتقاتل المسلمين لا بطريق خفي وطريق بعيد ومنهم من المسلمين فيهم ناس مسلمين هم معاهم عملاءهم يسلطوهم على التانيين ويعملوا الخطة معاه في طريق سري ما تعرفوش انت ولا عرفون الا بعلم الله لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قتلهم كان اولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سماهم قال التحليق يا يحلق زلط عليهم زلط زي ما يقولوا راس حلقة دائم زلط وهو ده موجود في الإسلام حلق لكن الإسلام ليس بطريقته تحلق كله أو تترك كله لكن هم يحلقوا على طول حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود قول يرجعون حتى يرتد على فوقي أي يرجع السهم على فوق موضع الوتر من السهم هذا تعليق بالمحال إبراهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان صغار السن تقول لك الله أنت بتعيب علينا سيدنا الشيخ تكلم على الشباب أنت قصدك الشباب ولا منك أنت راجل كبير قيول الناس كلام بعضهم لا لأن لسه ما كبرش لسه ما وزغش الدرجة اللي هي يبقى عنده علم يتأثر به فالشباب كلنا كنا في هذه الأطوار مش أنت بس عندنا اندفاع تسرع قبلك وان راجع الشيخ بعد المراجعات كل ده كان عندنا فاما يجي الشيخ الكبير وانت عارف واثق منه وسمعت بيه صدق كلامه وتسمع وتطيع وتعرف كلامه هو فيه الخير بل امرزعته ولم يقبل منك. اديك فرصة تراجع. ما رجع ما رجعش يا تقبل منه. يقرون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن يزاوجوا تراقيم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن برضو أمر الحاكم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. حديث عليه رواه أحمد والترمذي. إن شاء الله خلص. ثم يقول عن أبي غالب، أبي غالب قال لما أتي برؤوس الأزارقة نصبت على درج دمشق، يعني مكان سلم سلم يعني سلالم أو حاجة بيدوهم عشان إيه يوروهم الناس الحكام، يقولوا الناس خدوا بالكم ما تعملوش تبقوا زيهم بعد ما قتلوا الناس وقتلوهم. جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما جاء رآهم دمعت عيناه قال كلاب النار 3 مرات هؤلاء شر قتلى، قتلوا تحت أديم السماء، شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم، الذين قتلهم هؤلاء. قال فقلت ما شأنك شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة له. المؤمن كده أرحم الناس بالناس أهل السنة. زي الرجل اللي راح هناك وقتلوه في سورة المؤمن علي ياسين، إليت قوم يعلمون وغفر رب يعني من المكرمين، بعد ما قتلوه يقول كلام يباح أرقنعوا إنما الثانية الخوارج قلوبهم قسية يقتلون الكبار والصغار ولا يقولون في مؤمن إلا ولا ذمة إذا قاموا عليه ويفتكر أنهم على حق وأنهم بيقتلوا كفار. أنا بقول للناس اللي بكفروا المسلمين أو بيمشوا معاهم، ممكن واحد يقتل أخوه المسلم عشان فلوس، الناس اللي هم مرقين من الدين، إنما يكفروا هو مسلم ينشر رسالة يكفروا؟ إزاي تكفروا أنت؟ إزاي حضرت معاه وكلمته ونصحته وجحد حتى تكفره؟ مش أنت اللي تكفر؟ يكفر علماء الكبار ويصبروا عليه، يمكن جاهل، يمكن في عنده مرض في أعصابه، جايز، خد بالك عنده سوء فهم، خد بالك. فكل هذا العلماء يصبروا عليه ويدوله فرصة، لأن خروج الدين ده مش سهل. التوحيد والدين ما يدخل الإنسان في قلبه كيف يخرج منه بدون ما يشحد؟ فهذا الذي قاله الدين. قال رحمه الله إنهم كانوا من أهل الإسلام. قل قلنا برأيك قلت عليه كلاب النار أو شيء سمعته برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول كان من رأيك والأليه النبي أخر إني لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول من نفس إزاي يبقى جريء؟ لا، كلام النبي غير برة والاثنتين ولا ثلاث. قال فعد مرارا حيث صحيح له التلميذ. وبعد عن مقسم ابن القاسم مولى عبد الله بن الحارث نوفا قال خرجت وأنا ومتليد ابن الكلام الليسي حتى أتينا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص ويطوف بالبيت معلقا نعليه بيده مسلم مخرج مع النعل بتاعه ماشي يعني حاجة بساطة. فقلنا لو هل حضرت صلى الله عليه وسلم حين يكلفه التميمي من يوم حنين؟ يكلمه التميمي قال نعم. أقبل رجل من بني تميم وقال له ذو الخويصرة ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، قال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، كيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت. قال فغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إن لم أكن العدل عندي فعند من يكون؟ قال عمر الخطاب يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين، يخش يتعمق يعني يخش في حاجات مش قدها، يقول كلام مش شو بيقوله شيخ حتى يخرجوا من ايه؟ يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميل، ينظر في النص فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء. ثم في الفوق. الفوق نعم. سبق الفرس الفرس والدم. حديث حسن رواه أحمد. عاصم بالسنة. الشيعة في اللغة هم الفرقة والجماعة. والصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم. حتى أطير عليكم وحتى الشيخ يقول كلام أحسن من كلامي. إلا كلام قال ولو قال الرسول لا أحسن كلام. إنما كلامي خاص بي هو يسبقني فيه إن شاء الله. جزاه الله خيرا. وله الأجور. وكلام أجور. بسم الله. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما بين شيخنا حفظه الله تعالى أن هذه الأمة افترقت على فرق، وهي 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صح من حديث عوف ابن مالك وغيره، وكذا جاء من حديث أنس وأبي هريرة. وأن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة هي الناجية، وهي التي ثبتت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك أخرج أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير يا رسول الله؟ قال: أنا ومن معي. فقيل له: ثم من؟ قال: أنا ومن معي. فقيل له: ثم من؟ قال: فكأنه رفضهم، أي رفض من يأتي بعد ذلك، أي من أهل الفرق من أهل البدع والأهواء، رفضهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عوف قال: كلهم في النار، كلهم في النار، أي متوعدون بعذاب النار، أصحاب وعيد، ليسوا من أهل الوعد، من أهل الوعيد. فكل هذه الفرق وما كان منها في الزمن السابق وما كان في زماننا مما هو يعد امتدادا لها، كلهم أصحاب وعيد. وأخطر هذه الفرق كما بين شيخنا حفظه الله الخوارج، لأنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولو كان من أتقى الأتقياء، ولو كان من كبار العلماء، يكفرونه ويستحلون دمه وماله لا كرامة لعالم ولا لغير عالم عند الخوارج، يديرون دمه وكرامته ويستحلون ماله، فكيف بمن هو دون العلماء؟ ماذا يفعلون معه؟ ما تظنون أن يفعلوا به؟ فالخوارج شر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال شر الخلق والخليقة صلى الله عليه وسلم. والخوارج انقسموا إلى فرق في داخل أنفسهم، يعني أول ما ظهروا تشعبوا إلى فرق، ولكنهم يجتمعون على أقوال، منها تكفير العصاة واستحلال دمائهم واستحلال القتال، القتال للمسلمين يعني رفع السيف في بلاد الإسلام على المسلمين، ومن الفرق الأولى التي ظهرت للخوارج الأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق، أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات، أتباع نجدة بن عامر الحروري، وهلم تطرى فرق، كلما قطع منهم قرن ظهر قرن آخر، سنة الله، إلى أن يخرجوا مع الدجال كما في حديث ابن عمر يخرج آخرهم في عراض الدجال. وهذا يبين لنا خطورة هؤلاء القوم، فإن كان آخرهم يخرج مع الدجال الأكبر فالذين يكونون قبلهم إنما يخرجون أيضا مع الدجاجلة، ولكنهم دجاجلة الصغار، فالذين يقودونهم دجالون يتاجرون بالدين ويتاجرون بدماء المسلمين، هذا حالهم منذ أن ظهروا، وهم طلاب دنيا ومال، وإن كانوا يتظاهرون بالزهد وإنما في واقع الأمر هم يطلبون دنيا وسلطة ومال وظهور. لذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه في بيته في داره في اليوم الذي اشتهر بيوم الدار، ماذا صنعوا؟ لم يكتفوا بقتل عثمان رضي الله عنه فقط، إنما أخذوا ينهبون ما في الدار، ما في دار عثمان، ثم هرعوا إلى بيت المال كي يأخذوا منه ما استطاعوا. وما زالت هذه الفرق الخارجية تظهر إلى زماننا، فأكبر فرقة من فرق الخوارج في زماننا وحزب الإخوان المسلمين، ومنه القضية، وإن كان هم شيئا واحدا، فحزب الإخوان المسلمين هو القضية، هو منهج سيد قطب لا ينفصلان، فتفرع عن القضية نسبة إلى سيد قطب عدة أحزاب وفرق، منها ما كان موجودا في من سنوات قريبة ولكنه اختفى أو قطع وظهر قرن آخر يشبهه، نحو التكفير والهجرة والتوقف والتبين، الله يحفظكم، وما يسمى تنظيم الجهاد، وما تفرع عن الإخوان في البلاد الإسلامية، فإن الإخوان المسلمين يتسمون في كل بلد بمسمى، يعني يسمون حزبهم في كل بلد بمسمى، فاشتهروا في فلسطين بحماس، وحماس ذكرت في ميثاقها في البند الأول أنها تمثل حزب الإخوان المسلمين في فلسطين، اعترفوا بهذا أنهم حزب الإخوان. فحماس أيضا من الفرق الخارجية التي هي من الإخوان المسلمين، من حزب الإخوان. وإلى أن ظهر تنظيم القاعدة تحت قيادة أسامة بن لادن، ومن قبله جبهة الإنقاذ في الجزائر التي أيضا تمثل الإخوان المسلمين، حزب الإخوان في الجزائر. فكل هذه الفرق، وإن كما قال شيخنا حزب العدالة والتنمية في تركيا، أو الحرية والعدالة في مصر اللي هو المسمى الأخير للإخوان في مصر، وفي تركيا لعله يسمى بالعدالة والتنمية على ما أذكر. الشاهد أنها كلها مسميات لشيء واحد، وهو حزب الإخوان وما تفرع عنه من فرق الخوارج، وكلهم خوارج. يعني المسمى الشرعي لكل هذه الأحزاب خوارج، هذا المسمى الشرعي الذي ينبغي أن يعرف عند عامة المسلمين، أنهم يسمون بالخوارج. من هذا؟ لا أدري عنهم. نعم، أنهم كلهم خوارج. نعم. الأذان. طيب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب. لا أنا بتعمل دروس بتعمل هولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله فما زال الخوارج يخرجون، وكلما قطع منهم قرن ظهر قرن آخر، هم يفترقون كما ذكرنا إلى فرق، وفرق الخوارج المعاصرة كلها خرجت من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين والقطبية، فكلهم قطبيون يتبعون منهج سيد قطب القائم على تكفير المجتمعات الإسلامية وعلى استحلال دماء المسلمين وهذا ومنهج الإخوان المسلمين لا يختلفان. فالذين يفرقون بين حسن البنا وسيد قطب أخطأوا في هذا، بل حسن البنا لا يختلف عن سيد قطب في التكفير، الغلو في التكفير وفي استحلال الدماء، بل إن حسن البنا كما بين شيخنا وشقيق شيخنا العلامة محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى في مقدمته على كتاب التفجيرات من منهج الخوارج، قال إن أول من سن الاغتيال في العصر الحديث هو حسن البنا، هو الذي سن الاغتيالات، وبالفعل قام بأحدها في حياته عن طريق التحريض إلى قتل النقراشي باشا في زمن العلامة أحمد شاكر محدث مصر في ذاك الوقت رحمه الله. وعلى إثر ذلك كتب العلامة أحمد شاكر رحمه الله مقاله الذي سماه بالإيمان قيد الفتك، وبين فيه ما جاء عند أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. ومن خلال هذا المقال أفتى العلامة أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء من الإخوان من حزب الإخوان المسلمين الذين يستحلون الاغتيال السياسي اعتبرهم مستحلين، اعتبرهم مستحلين، وأنزل عليهم أحاديث الخوارج التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، بل قال أحمد شاكر مقولته التي كتبها في الرسالة التي أرسلها إلى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى مؤسس الدولة السعودية الحديثة دولة التوحيد والسنة، حيث كتب رسالة إليه حول شؤون التعليم والقضاء في المملكة، فذكر هذه العبارة التي لم يقولها عبثا بل قالها بناء على دراسة لأحوال هذا الحزب وعلى معرفة بحقيقة أمره التي ما زالت تخفى إلى الآن على مئات الشباب ولا يستوعبون هذه الحقيقة حتى لا للأسف لما غلب عليه من الجهل أو الهوى. أنه قال رحمه الله تعالى قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة، دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا حكم العلامة المحدث القاضي القاضي أحمد شاكر رحمه الله تعالى على حزب الإخوان المسلمين الذي عاصر نشأته، فإن أحمد شاكر عاصر نشأة الإخوان المسلمين وعرف حقيقة أمرهم من أول نشأتهم رحمه الله تعالى. ومن آخر الفرق التي خرجت من الخوارج من التي تعد أيضا التي تعد منتسبة إلى القطبية، هي من فرج من من من فرق القطبية التي خرجت من تحت عباءة منهج سيد قطب، هذا التنظيم الذي أطلق عليه داعش، إن كنا لا نوافق على هذه التسمية من ناحية الشرعية ولكنهم عرفوا بذلك الاسم، حيث إن داعش هي الحروف الأولى من عبارة الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وهذه الطريقة هي طريقة الكفار في التسمية، فحتى تبعوا سنن الكفار في تسمية حزبهم وفرقتهم، فأخذوا الحرف الأول من كل كلمة وصناعة مختصر لمسمى شيء معين، هذه طريقة الكفار معروفة عندهم. يقولون GCEIEF هكذا، هذه اختصار لكلمات عنده، هكذا فعلوا مع داعش، وهذه كلها ليست من ايه، من طريقة المسلمين. أبا جاد حفظكم. أبا جاد الشارع حرمة. أيوة نعم الله شغل. كما بقول أبا جاد ولكن جل عرمت. أيوة نعم. فالشاهد أن هذه الطريقة ليست طريقة شرعية. فهذا التنظيم اللي هو داعش كما ذكرت فرقة من فرق الخوارج، ولا يجوز أن تنسب إلى منهج السلف بحال من الأحوال، وإن تكلموا بكلام يشبه كلام السلف أو يظن أنه من كلام السلف، لكنهم ليسوا على منهج السلف، بل هم ضد منهج السلف. فهم كما ظهر الخوارج في زمن الصحابة فقاتلوا الصحابة، وكان الخوارج يتظاهرون بالزهد وبالعبادة ويتظاهرون بالعلم في زمن الصحابة، فماذا صنعوا؟ قاتلوا الصحابة، قاتلوا عليا رضي الله عنه ومن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هؤلاء، هل معهم أحد من العلماء الثقات الربانيين الذين هم يسيرون على طريق الصحابة والسلف الصالح؟ ليس معهم أحد، إنما معهم جهال ليسوا من العلماء. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج لما ذهب لمناظرتهم، وأخرج هذا النسائي في خصائص علي من السنن الكبرى بسند صحيح، أن ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج يناظرهم فسألوه من أين جئت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد. هكذا. وكذلك هذا التنظيم وغيره نقول ليس معهم أحد من العلماء، من علماء السنة أي السلفيين، فكيف ينسبون إلى منهج السلف؟ فالذين يريدون أن ينسبوا تنظيم داعش هذا إلى منهج السلف الصالح، فعليهم أن ينسبوا الخوارج إلى الصحابة. فهناك أناس جهال، بل لعلهم تعد الجهل، مغرضون يريدون أن يشوهوا هذا الدين، هذا المنهج الرباني، منهج السلف الصالح. فمنهم هذا الرجل الذي يسمى بإسلام البحيري، عمله الله بما يستحق وطهر الله البلاد منه ومن أمثاله، ووفق الله ولاة الأمر إلى منع شره، وهذا الرجل ينبغي أن يحاكم على ما يفعله من إفساد في الأرض، هو من على شاكلته من رؤوس الشر وعملاء المستشرقين. هذا الرجل يريد أن ينسب هذا التنظيم الخارجي إلى المنهج السلفي، بل يقول ويدعي كذبا وزورا أنه إنما خرج من تحت منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول له كذبت إنما هؤلاء خوارج. ولما حدثت الفتنة في سوريا وتكون ما يسمى بجبهة النصرة، هم أيضا على منهج الخوارج، فكان في ذلك الوقت أيضا هناك التنظيم الذي يسمى بالدولة الإسلامية في العراق، وهو الذي يعد تابعا لتنظيم القاعدة تنظيم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. فأراد هذا التنظيم الذي هو الدولة الإسلامية كما يسمونها في العراق أن تتحد مع جبهة النصرة، ولكن دون إقرار من جبهة النصرة هذه الخارجية. فالمهم ادعوا أو يعني دعوا إلى هذا الاندماج، وأرادوا أن يسموا دولتهم الجديدة الدولة الإسلامية في الشام والعراق التي هي التي اختصروها داعش. ولكن تنظيم النصرة أبى هذا الاندماج، ولذلك حدث بينهم التقاتل، قاتل بعضهم بعضا، فقاتل تنظيم القاعدة جبهة النصرة. هذا حال الخوارج قديما، فكانوا إذا اختلفوا يتقاتلون، ولذلك هؤلاء الخوارج لا يستأمنون على بلد من البلاد أبدا. إذا تولوا على بلد قتل بعضهم بعضا وقتلوا أهل هذا البلد ولا يفرقون، ما عندهم ضوابط شرعية، إنما يتحركون على حسب الأهواء، وكل من خالفهم كفروه واستحلوا دمه كائنا من كان، ولو كان من أتقى الأتقياء كما فعل أولهم ذو الخويصرة، لم يراعي مقام النبوة الذي هو مقام العصمة، بل تعدى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. كيف يقال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد أن هذا التنظيم الخارجي اللي هو تنظيم داعش هذا خوارج، لا يحل لأحد يعرف دين الله أن ينسبهم إلى السنة أو إلى منهج السلف، بل هم خوارج يستحلون دماء المسلمين ويقتلون المسلمين هناك قبل الكفار، فإنهم ما دخلوا هذه البلاد إلا وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض، وجعلوا بلاد المسلمين نهبة للكفار، وإن كانوا يدعون أنهم يقتلون اليزيديين أتباع عدي بن مسافر، هذه الفرقة التي تسمى باليزيدية، وهي ليست من المسلمين، ليسوا من المسلمين، بل هم باطنية ملاحدة كالنصيرية أيضا في سوريا، وخرجوا عن فرق الإسلام، ليسوا من الفرق 72 هي فرق أهل البدع، بل هؤلاء باطنية ملاحدة، ليسوا من فرق المسلمين النصيرية، وكذلك هذه الفرقة اليزيدية، ولكنهم في واقع الأمر إنما يفعلون هذا ضرا للرماد في العيون. فمن مفاسد وجود هؤلاء هناك في مدن السنة، فهم دخلوا الموصل في العراق، وهي التي تعد من المدن السنية، فالشيعة ليس لهم تواجد إلا قليلا هناك، الروافض، فدخلوا الموصل وصلاح الدين، أي مدن أهل السنة. أين جهادهم؟ أين جهادهم المزعوم للرافضة؟ ولماذا اختاروا مدن السنة التي أغلب سكانها من أهل السنة؟ ولماذا لم يبدأوا بإيش؟ بالشام، بفلسطين، كي يقاتلوا اليهود إن كانوا صادقين، كانوا صادقين في حرب اليهود، كما يصنع إخوانهم الآن من أنصار بيت المقدس في سيناء، وهو يعد امتدادا لتنظيم داعش هذا الخارجي. أين قتالهم لليهود؟ كذابون، إنما يقتلون المسلمين في سيناء من أهل هذه البلاد، من أهل مصر. كما صنعوا هذه الجريمة الأخيرة التي يندى لها الجبين. ولما دخلت على موقعهم, موقع هذه الفرقة التي تسمى بأنصار بيت المقدس على الإنترنت, فيعددون أمجادهم المزعومة, يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام, يعني يذكرون أشياء لا تذكر ولا يتمدح بها ولا يتمجد بها, ليست مما يعني يعد مجدا لصاحبه أن يذكره. ما أذكر قالوا إيش, ألقوا صاروخا على اليهود وما لم يذكروا حتى قتل, هل قتل أحد من اليهود لم يقتلوا صاروخا واحدا ونحو كذلك, ما أدري قتل يهوديا, أشياء يعني سذاجة سذج. وفي الجانب الآخر يقول أحدهم في كلمة مسجلة بصوتية على موقعه, ماذا موقع أنصار بيت المقدس, ورجل يسمى أو يكنى أبي محمد العدناني من خطباء هذه الفرقة, له كلمة في موقعهم تسمى بهذه عقيدتنا وهذا منهجنا, يبين فيه منهج وعقيدة أنصار بيت المقدس التي يتعد امتدادا لداعش, فهي تعد الذراع الأيمن لداعش في مصر. فيقول هذا الرجل, ولما كان شأن اليهود هو القتال في قرى محصنة أو من وراء جدر, أقاموا بيننا وبينهم جدارا من المرتدين والمنافقين في مصر يصلون على دماء المسلمين وأعراضهم ومساجدهم, فلم يسعنا والحال هذه إلا أن ندفع صولتهم ونضع نحورنا دون نحور المسلمين ودماءنا دون دمائهم, وهذا كذب لما يقتلون المسلمين هم أنفسهم. يقول أقام أي اليهود أقاموا بيننا وبينهم جدارا من المرتدين والمنافقين في مصر. ومن هم المرتدون والمنافقون في مصر؟ كلنا أنتم وغيركم. ومن المسلمون عندهم الذين هم يريدون أن يضعوا نحورهم دون نحورهم وأن يضعوا دمائهم دون دمائهم؟ من هم المسلمون عندهم؟ أتباعهم فقط, أتباع بيت المقدس ومن كان على شاكلتهم, أي من أتباع حزب الإخوان المسلمين فقط هم المسلمون عندهم الذين يتبعونهم على منهجهم الخارجي الفاسد الذي قام على استحلال الدماء, دماء المسلمين. هؤلاء هم المسلمون عندهم الذين يريدون حمايتهم, زعموا من المرتدين والمنافقين الذين هم بقية المسلمين في هذا البلد والذين يعتبرونهم جدارا صنعه اليهود, يعني اليهود هم الذين يستخدمون المسلمين في هذا البلد كجدار يحتمون خلفه, هكذا يدعون. فبماذا أوحى الشيطان إليهم؟ أنه ينبغي عليهم أن يهدموا هذا الجدار أولا, أي أن يصفوا المسلمين في هذا البلد, وبلا شك لن يصفوا المسلمين إلا أن يبدأوا بجيش هذا البلد الذي يحميهم. فلذلك بدأوا بالعمل على تصفية الجيش المسلم الذي هم يعتبرونه جيشا طاغوتيا وأنه موالي لليهود. كذابون والله, هم الذين يوالون اليهود وحزبهم حزب الإخوان المسلمين أكبر موالي لليهود, وحماس من أكبر الموالين لليهود, وإنما يخدمون اليهود خدمات جليلة بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر, ويتاجرون بدماء المسلمين. فهؤلاء إن كانوا يدركون الواقع يعلمون أن تنظيم حماس الخارجي الذين هم من الخوارج, إنما يستخدمون المسلمين في غزة لجمع الأموال لأنفسهم ولحزبهم فقط، فيقومون بحركات خبيثة من أجل تحقيق هذا الأمر لكي يستجلبوا أموال المسلمين إليهم تحت مسمى الإعانة. فلما تنفذ أموالهم يقومون بضرب صاروخ لا قيمة له، يقتل يهوديا أو اثنين تحت دعوة أنهم يجاهدون اليهود. فإيش يفعل؟ فاليهود ينهالون على قرى المسلمين، يهدونها هدا ويستحلون دماء المسلمين، وهم هؤلاء الجبناء الخونة لا يملكون أن يدفعوا عن أنفسهم فضلا عن أن يدفعوا عن العزل من أهل غزة، ولكنهم يستخدمونهم كواجهة فقط ولا يرقبون في دمائهم إلا ولا ذمة، من أجل أن يتخذوا دمائهم ذريعة لطلب الأموال من الدول المسلمة نحو الدولة السعودية وغيرها. فهؤلاء كذابون، أساتذة في الكذب والدجل والمتاجرة بدماء وأموال المسلمين، خوارج خوارج. فهذا الجيش الذين يريدون أن يستحلوا دم جنوده من المسلمين أفضل منهم وأحرص على دماء المسلمين في مصر وفي فلسطين وفي غيرها منهم، من هؤلاء الخونة، من هؤلاء الخونة الذين يتاجرون بدماء المسلمين نصرة لحزبهم وليس للإسلام. والله ليس للإسلام وليس لإقامة دولة الإسلام، كذابون، هم أبعد الناس عن إقامة دولة الإسلام. وكما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، أي الخوارج، وخير قتيل من قتلوه. قال في الحديث الذي رواه أبو أمامة، رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، أي الخوارج. قال: شر على المسلمين من غيرهم، لأنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن هؤلاء، هو بالفعل يتكلم عن هؤلاء، يتكلم عن الخوارج وكلهم خوارج. قال شيخ الإسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك. هذه نقطة هامة، هم يفعلون هذا تدينا وتقربا إلى الله، يعني يتقربون إلى الله باستحلال دماء المسلمين يعتبرون قربة إلى الله أن يقتلوا مسلما، متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. قصت قلوبهم، قصت قلوبهم وضلوا وأضلوا. ولذلك قال الحافظ في الفتح، فتح الباري، نقلا عن ابن هبيرة أنه قال: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. نعم. فقتال الخوارج أولى من قتال المشركين، لأن الخوارج إذا ضلوا في بلاد الإسلام وقويت شوكتهم وصنعوا ما عرفتم في الأيام الماضية من استحلال الدماء بصورة بشعة، فإنهم يهدرون قوة المسلمين ويجعلونهم نهبة للكفار والمشركين، فيكونون سببا في فتح الصغور، صغور الإسلام، صغور بلاد الإسلام للإيه؟ لليهود والنصارى. لذلك اليهود والنصارى يدركون هذا ويصدرونهم من أجل هذا الأمر، إنما يستخدمونهم كوسيلة لإضعاف المسلمين أكثر وأكثر كي يتمكنوا من بلاد الإسلام بأقل الخسائر. فلذلك كان قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. ولذلك قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أصناف الخارجين عن قبضة الإمام المسلم، فذكر منهم القسم الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب، فقال: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجهاز على جريحهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم، فإن علي رضي الله عنه قال: لولا أن ينظروا لحدثتكم بما وعد الله والذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم، بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه على قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، أي أنه صلى الله عليه وسلم لو أدرك الخوارج لاستأصلهم، فقتل عاد أي قتل الاستئصال، يستأصلهم استئصالا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل، يعني ليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج لمجرد أنهم يقاتلون المسلمين فقط، لا، ليس كما يقاتل الصائل من قاطع طريق ونحوه، وكما يقاتل البغاة، لأن أولئك إنما يشرع قتالهم أي البغاة والصائلون حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد لما يدخلوا في الطاعة، ولا يقتلون أينما لقوا كما حال الخوارج، ولا يقتلون قتل عاد، وليسوا شر قتل تحت أديم السماء، ولا يؤمر بقتلهم، وإنما يؤمر في آخر الأمر بقتالهم. كل هذا في البغاة والصائلون. فعلم أن هؤلاء الخوارج أوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه، كما دل عليه قوله في حديث علي: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتمهم فاقتلوهم. فرتب الأمر بالقتل على مروقهم، فعلم أنه الموجب له أنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. هذا كلام نفيس من درر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حديث يعني يطول، مكملة من نصلي أولا. طيب نصلي أولا إن شاء الله. أيضا أخونا الشيخ تامر أيضا يلقي كلمة إن شاء الله. نصلي أولا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وسلم. الله يهديهم. طب أختنا نبهتم الله بس الله يهديهم.